الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور طبعا التعريف بحضرتك موجود عندنا بس هنبدأ في الأسئلة مباشرة. جميل. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت من خلال قطاع المساجد تحرص دائما على تحقيق شعار الأمة الوسط. إلى أي مدى يفيد تنظيم مثل هذه الدورات العلمية في تفعيل دور الوزارة في صالح المجتمع الكويتي وخصوصا الشباب؟ فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا شك أن ما تقوم به وزارة الأوقاف الكويتية من جهود مباركة في تهيئة ودعم الدورات الشرعية الوسطية التي تقوم على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، هذا هو المنهج الوسطي الصحيح الذي دعا إليه الله في كتابه ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ينشرون العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة البعيد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، يعني عليكم بالوسط، سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة أو بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة. هذه النصوص وأمثالها تدل دلالة واضحة على وسطية هذه الأمة تنشر الدين الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير، وهذا ما نحسب أنه هو مقصد وزارة الأوقاف الكويتية الموقرة عندما تقيم وتدعم مثل هذه الدورات الطيبة المباركة التي تتفق مع منهج السلف الصالح. ولا شك أن لهذا الأمر مردودا طيبا على المجتمع الكويتي وعلى جميع المسلمين في أن يفيدوا من إقامة هذه الدورات تقرير منهج أهل السنة والجماعة في العلم وفي تقرير العلم وفي نشره بين الناس وفق المنهج الحق الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. معالي الدكتور صالح، هل سبق لكم زيارة الكويت من قبل؟ وما انطباعكم عن أهل الكويت وشباب الكويت الذين التقيتموهم في هذه الدورة التدريبية العلمية؟ الكويت أستطيع أن أقول هذه المرة 13 التي زرت فيها هذا البلد المبارك، بلدنا الثاني الكويت، فنحن لحمة واحدة وأهل بلد واحد دينيا واجتماعيا وثقافيا وفي كافة نواحي الحياة. بعض هذه الزيارات في دورات علمية وبعضها زيارات لبعض الأقارب وبعض الأخوال في هذا البلد المبارك الطيب. فالكويت لست جديدا في زيارته أو يعني دخوله، بل هذه زيارات متكررة، وما وجدنا إلا كل خير في هذا البلد الطيب من العناية بالزوار والضيوف والحب المتبادل بين أفراد مجتمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة. تلك اللحمة التي لم تتغير ولا عبر الأزمنة الطويلة، ولله الحمد والمنة. فنحن مجتمع واحد واحد في ديننا، في مجتمعنا، في طباعنا، في جميع شؤوننا. والحقيقة أن الشباب الكويتي، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني يمثلون الأخلاق العالية الطيبة في الاستفادة من العلم ومن المشايخ الذين يأتون من أجل نشر العلم ومن تبادل الخبرات الطيبة الثقافية بين هذين البلدين الشقيقين. فضيلة الدكتور الشيخ صالح، على هامش هذه الدورة العلمية، هل هناك برنامج خاص تنظمه الوزارة لكم ضيوف الكويت، بمعنى زيارة بعض الأماكن أو الهيئات الخيرية والمؤسسات الحكومية بالكويت خلال فترة تواجدكم الحالية بالكويت؟ هذا الأمر اختياري جزاهم الله خير، يعني ما ألزمنا بشيء معين، ولكن تحصل زيارات طيبة بالتنسيق مع منسوبي الوزارة لدور القرآن الرجالي والنسائي ولبعض المراكز الطيبة المباركة وإلقاء بعض الدروس ضمن فعاليات هذه الدورة الطيبة. فضيلة الدكتور، يتميز أبناء الكويت بالذات بحبهم وإقبالهم على حركات الدرس والعلم الشرعي والمشاركة في العديد من المسابقات الدينية التي تنظمها وزارة الأوقاف، مثل مسابقة حفظ القرآن الكريم ومسابقة الحديث النبوي الشريف. في رأيكم، ما تقييمكم لهذا الدور الذي تقوم به الوزارة في هذا الصدد؟ الحقيقة أنه عمل مشكور وعمل جيد مبارك، وما جئنا مركز أو مسجد إلا وجدنا آثار هذه الجهود الطيبة وأجدنا انعكاساته الطيبة على الجميع رجالا ونساء، فقد أفاد منه الجميع وخرج يعني أجيالا طيبة ينشرون العلم الوسطي الطيب المستمد من الكتاب والسنة، ويجتهدون في هذا الأمر وهم حريصون على الفائدة، يقيدون المسائل العلمية ويشاركون في هذه الدورات ويقبلون عليها بكل حب وإخلاص وتفاني، ولا أدل على ذلك من استمرار هذه الدورات. فهذه الدورة هي الدورة 16، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومستمرة وستستمر بإذن الله تبارك وتعالى أياما مديدة وأزمنة عديدة. نسأل الله أن ينفع بها وأن ينفع بتلك الجهود وأن يوفق هؤلاء الشباب للعلم النافع والعمل الصالح. فضيلة الدكتور شيخ صالح، عادة ما يعتري بعض الأفراد والشباب في المجتمع المجتمعات المسلمة شيء من القصور أو التكاسل في الإلمام بأحكام الشرع في الموضوعات والقضايا الدينية، وخصوصا فيما يتعلق بفقه العبادات. بما تنصحون فضيلتكم هؤلاء الأشخاص، وما الكتب التي ترشحونها لهم يعني تنفي عنهم التقصير والتشكيك في أمور دينهم والجهل؟ نعم، أوجه نفسي وإخواني طلاب العلم في الكويت وفي غيرها ولا سيما الشباب بأن يجتهدوا في التحصيل العلمي، والعلم يؤتى، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، لأن العلم لا يأتي المرء فيوضات تلقى إليه من السماء، وإنما تكون بالانخراط في طلب العلم والجد والاجتهاد في ذلك. ويكفي المسلم إذا طلب العلم أنه يسلك طريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم بأنهم ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بالحديث الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أي يسيرون على الطريق الوسط في فهم المسائل الشرعية وفق هذه الكتاب والسنة مع التزام منهج السلف الصالح في هذه المفاهيم أو في هذا المفهوم الطيب. فأهيب بطلبة العلم وبجميع المسلمين لا سيما الشباب أن ينخرطوا في هذا السلك العظيم. والذي يطلب العلم يحصل منزلتين عظيمتين لا يحصلهما غيره. المنزلة الأولى أنه يعبد الله على بصيرة، يعني تقل عنده الأخطاء ويقل عنده الشطط، لأنه يعبد الله على بصيرة، لا يأتي بعبادة إلا وهي مشروعة في الكتاب والسنة. والأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر بقدر من استفاد منه في مسيرته العلمية. من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله لا ينقص من أجورهم، فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. أما بخصوص الكتب فخير كتاب يبدأ به هو كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم وسنة النبوية المطهرة. ولنأخذ مثلا كتاب الأربعين النووية، وكذلك نأخذ بعض يعني الملخصات الفقهية في بادئ الأمر، كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة في العقيدة، وكذلك في اللغة نبدأ أو يبدأ الشباب بالأجر الرومية وبعض شروحها. في مصطلح الحديث يبدأون بالمختصرات مثل البيقونية، وهي أبيات قليلة لخصت فيها علوم الحديث، وهكذا. ثم يتدرجون شيئا فشيئا إلى الكتب الوسط ثم إلى المطولات، وكل ذلك ينبغي أن يكون على أيدي العلماء والمشايخ وطلاب العلم المتخصصين. فضلت الدكتور صالح، لكم أكثر من 30 كتابا وشرحا للسنة النبوية الشريفة وعقيدة التوحيد، إلى جانب العديد من الفتاوى والخطب والمواعظ الدينية الطيبة والمؤثرة في القراء والمستمعين والملازمين لدروسكم. ما أهم الكتب وشروح التي استفاد منها تلاميذكم في الجامعة وخارجها، مثلا فيما يعرف بدروس المسجد؟ أولا نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وأما الكتب التي تم شرحها في المسجد النبوي فهي تربو على 55 كتابا، بعضها مطولة مثل سلم الوصول في شرح معارج القبول، شرح سلم الوصول في العقيدة، مثل كتاب منار السبيل في الفقه، وصلت فيه إلى كتاب الزكاة، والآن استأنفته من جديد لأنني بدالي أن أشرح شرحا أطول. وفي العقيدة أيضا شرحت العقيدة الواسطية وتجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله، وكتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، وعدد من الكتب في العقيدة. في الفقه أيضا منهاج القاصدين للشيخ السعدي، وكذلك في التفسير، في هناك تفسير شرحت قرابة 3 أجزاء من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو اختصار لتفسير ابن كثير. والآن نحن مع تفسير السعدي، تقريبا انتهينا من الجزء الأول ومستمرون فيه، ويعني نسأل الله وإياكم الإخلاص. الكتب كثيرة التي شرحت، بالإضافة إلى ما شرح في الدورات العلمية في داخل المملكة وخارجها، وفي أكثر من يعني 30 دولة إسلامية، وحتى في بعض الأقليات التي في بعض الدول غير الإسلامية. نسأل الله وإياكم الإخلاص والسداد والصواب في القول والعمل، وكلها موجودة عبر في كتب التواصل وكذا، في أجهزة التواصل وفي اليوتيوب وغيرها. أما دروس المسجد النبوي فهي مسجلة ولله الحمد كلها، وحتى أنهم يعني من يأتي من الزوار يطلب أي شريط أو قرص من أقراص التسجيلات المسجد النبوي ولسائر المشايخ الذين يدرسون هناك فهذا ميسور، وتوزيعه مجانا ولله الحمد والمنة. نسأل الله إياكم الإخلاص والصواب. جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ صالح، ما توقعاتكم لمستقبل الدعوة إلى الإسلام على يد الدعاء الإسلاميين المعاصرين؟ نحن دائما متفائلون ولله الحمد والمنة، ومهما تكن من زوابع ومهما تكن من عقبات تتمثل في بعض يعني الزوابع التي تحصل في العالم الإسلامي وقد تضعف فيها الدعوة وقد تقوى، لكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، والعاقبة للمتقين. فالحقيقة أن الدعوة متنامية ولله الحمد والمنة، حتى في غير البلاد الإسلامية لمسنا هذا في أمريكا وفي أوروبا والبلاد التي زرناها، والحمد لله يعني نتطلع إلى ما هو أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. فضلت الدكتور صالح، ما هو الأسلوب الأمثل في استفادة الشباب المسلم بمواقع التواصل الاجتماعي لخدمة الإسلام وتحسين صورته لدى الغير؟ في الحقيقة هذه الأجهزة هي سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن يستخدم في ضده، لكن إذا استغله المسلمون واستطاعوا أن يشرحوا الإسلام للناس على الوجه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة فإنهم سوف ينفع الله به، وكثير من الناس أسلموا بواسطة هذه الأجهزة، بواسطة الدعوة إلى الله عبر تلك الأجهزة. عندنا الآن على سبيل المثال مركز يقين في تابع لجمعية العقيدة بالجامعة الإسلامية، تشرف عليها الجامعة الإسلامية، وهي جمعية على مستوى المملكة لكن تشرف عليها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. عدد من الناس أسلموا، والعدد من الناس كانوا وصل لدرجة الإلحاد فرجعوا ولله الحمد والمنة. وهناك برامج مكثفة في هذا الباب تقيمها الجامعة الإسلامية بالإضافة إلى سائر الجامعات الإسلامية كجامعة الأزهر وغيرها ولله الحمد، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وعلى أي حال نحن دائما متفائلون في أن الإسلام يعلو وأن المستقبل لدين الله عز وجل، وهذا ملاحظ. يعني تجد بعض الدول ما كان فيها شيء يسمى يعني إسلام أو دعوة إلى الله، الآن موجودة ولله الحمد، حتى في بعض الدول التي كان يحارب فيها الإسلام موجودة، هناك دعاة مخلصون متوسطون معتدلون يعرفون كيف ينشرون الدين، وقد نفع الله بهم وبجهودهم ولله الحمد والمنة. رسالة أو كلمة توجهونها من خلال هذا اللقاء معكم بمجلة الكويت التي تصدرها وزارة الإعلام الكويتية إلى الشباب الكويتي بصفة خاصة وشباب المسلم بصفة عامة؟ نصيحتي لنفسي ولشبابنا في الكويت وفي المملكة العربية السعودية وفي سائر بلاد المسلمين أن يجتهدوا في طلب العلم الذي يتحصنون به من عامل الإفراط والتفريط كي ينشروا هذا الدين على الوجه الصحيح، وكي يعني ينفعهم الله عز وجل بهذا، ويستطيعون إيصال هذه الرسالة العظيمة رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كافة أصقاع المعمورة، وهم فاعلون إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نريد المزيد، نريد المزيد، ما يعني ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر كما يقال، يعني من أراد الاستزادة من الخير فعليه أن يجد ويجتهد، فمن جد وجد ومن زرع حصد، إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، ومن طلب العلا سهر الليالي كما يقال، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فإنه لا بد أن يطلب العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وبالتالي يعنى بنشره بالطرق بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن حتى يتم إيصال هذه الرسالة صافية من كل كدر إن شاء الله. شكرا جزيلا لفضيلتكم الشيخ الدكتور الشيخ صالح السحيمي، ونلتقي على خير في مرات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير على هذا اللقاء، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا جزيلا. حياكم.